وجل وأنا أعرفها سابقا. نعم. وهي زوجة للشيخ يونس شيخ أحمد عطية اللي عندنا بالزرقاء. اي نعم. فأنا الحقيقة شيخنا يعني حبيت أن أنصحها في بعض الأمور، لأنه في علمنا نحن حسب ما سمعنا منكم نعم. أنه في عند هذا الرجل أمور منحرفة وأشياء غير على يعني على هدي السلف. اي نعم. فأنا بقول للأخت، قلت هل أنا أسألك بالله هل تعتقدي ما يفعل هذا الأخ يونس اللي هو في حق وكذا؟ قالت نعم والله أنا أعتقد في هذا الشيء. فقلت طب مين سبقه في هذا الأمر؟ من أبو بكر الصديق أو عمر أو كذا من رضي الله عن الصحابة الأجلاء واللي هم أقرب إلى التطبيق للكتاب والسنة؟ ايوه. فسكتت. لكن الآن شيخنا يعني ولو نحن وقتكم الثمين، لكن هل تستمعوا إليك الآن؟ اي نعم. وهي قريبة يعني من الهاتف فتستمع. اي نعم. إن شاء الله هي نحن نقول لنا الحق حقا يتبع شيخنا. نعم. فنريد منك شيخنا يعني بعض الملاحظات اللي أنت عرفت عن هذا الرجل وبدعوته التي جاء بها. طيب، هذه المرأة بارك الله فيها هي مثقفة متعلمة العلم الشرعي، متعلمة العلم الشرعي وتعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة، وهي من عامة المسلمين أو هي من عامة المسلمين، شو جواب على هذا السؤال؟ والله ما هو جوابك؟ هل أنت عندك ثقافة شرعية أم أنت من عامة المسلمين؟ من عامة المسلمين يا شيخنا. ايه، فإذا بارك الله فيك وفيها، مثلها لا تستطيع أن تحكم على أحد ولو كان زوجها، أنه أولا عالم، وثانيا أنه عالم عامل بعلمه، وثالثا وأخيرا هل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين. هي لا تستطيع أن تحكم مثل هذا الحكم، وعليها كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هي مثلا الآن لو أنت أو غيرك وجه إليها سؤالا، وبالتالي وجه إلى زوجها نفس السؤال، ترى هل تعرف الجواب المحمدي الذي بينه للمسلمين؟ فلو قيل لها مثلا، وهي أمامك، لو قيل لها أين الله، فهل تدري الجواب كما درت تلك الجارية؟ فإن كانت تدري فبعد ذلك يأتي السؤال لزوجها، هل هو يدري أم هو لا يدري؟ بهذا السؤال الواضح المبين سوف يتبين لها إذا كانت كما شهدت لها بأنها امرأة فاضلة وصالحة، وأنا أرجو أن تكون كذلك. فهل لا سألتها هذا السؤال؟ لسه بعد شيخ، أنا ما طال بيننا الحديث. ما ليش سألها الآن؟ أين الله؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية راعية غنم. ما ليش دع التفصيل. نعم، أين الله؟ أين الله بذاته؟ أين هو؟ أين وجود الله؟ هل هو في كل مكان؟ هل هو في كل مكان أم أنه في السماء؟ أنا على الاستواء. نعم، ما على الاستواء يعني؟ الاستواء ما نشوف في الأرض. أحسنتي. لا. نعم شيخنا. لا، أخطأت. أخطأت. معلوم. تفضل يا شيخنا. الاستواء ليس مجهولا، الاستواء معلوم لغة وهو الاستعلاء، أما الكيف فهو المجهول. كيف مجهول؟ لا شيخنا، تقول بهذا لك أخطأت وأنا أخطأت معها. إيه هذا هو. لا شيخنا. طيب، فزوجها يقول كما يقول الله عز وجل إنه على العرش استوى وأنه فوق المخلوقات كلها. هل يقول زوجك هذا القول؟ لا، تقول هذا القول، أنه يقول هذا. طيب، رسالته هل طبعها ونشرها هي عندها علم بها؟ نعم، عندها علم بها تقول. طيب، هي محشوة كفريات، هل تعلم هي ذلك؟ في رسالتها يعني واحدة من التنتين فيها كفريات، تعلم بها؟ تقول يا شيخنا إن ما في ولا واحدة فيهم فيها كفرية. طيب، إذن خليها تجيب لك رسالتين. نعم. ونعلم لها على الكلمات لأن هذا المشكلة انتقلت من زوجها إليها، المشكلة انتقلت من زوجها إليها. فإذا كانت تؤمن بكل ما في كل من الرسالتين فهي بحاجة إلى أن تطلب الهداية من الله عز وجل لها أولا ثم لزوجها ثانيا، لأنه يدعي في كل في إحدى الرسالتين، لأنه أنا ما طلعت على الإثنتين، يدعي فيها أنه يعلم ما لا يعلمه الصحابة كلهم، ويعلم المغيبات ونحو ذلك مما هو الكفر بعينه. فأنا أطلب منها من باب الدين النصيحة أن تأتيك مرة أخرى بالرسالتين وندرسهم ونحط العلامات على بعض النقاط. فإذا شاركت زوجها في تلك الكلمات فكما قلت آنفا هي بحاجة أن تطلب الهداية من الله، كما قال الله في الحديث القدسي المروي في صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وإن أنكرت فالحمد لله ذلك ما نبغي، وحينئذ فستعرف أن زوجها أولا ليس عالما من علماء المسلمين، ثانيا أن عقيدته خراب يباب فلا يجوز لها أن تعتقد اعتقاده. هذا آخر ما عندي، ونسأل الله لنا ولها ولكل مسلم الهداية لاتباع الكتاب والسنة الصحيحة. شيخنا نعم، يقول بأي حق تكفر هذا الشخص؟ أنا ما كفرت الآن، لسه ما وصلنا لهالمرتبة. الله يهدينا جميعا. نحن ما نقول خلي تجيب الرسالتين ونضع العلامات على تلك العبارات التي لا يجوز لمسلم أن يتكلم بها، بعد ذلك نقول هل هو مسلم، هل هو مؤمن، هل هو فاسق، هل هو كافر. نحن ما نحكم رجما بالغيب، لكن هي إذا كانت صادقة فيما تقول فلتأتيك بالرسالتين عن قريب. هذا إذا كانت مخلصة تريد الهداية من الله كما نظن بها خيرا. أما تحكم رأسا أنا كفرته هذا ظلم وبغي، ما ينبغي أن يصدر من مسلم أو مسلمة. ويحق لشيخنا وجزاك الله خير إن شاء الله، يقول الحديث أطير شيخنا إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.